لا لا ما ما تبرع. إيه أولاده منها، أولاده منها يكون أخوة الرضيع من أمه. لا ما هو ما هو ضار. لا هو بالنسبة لحاجة الولد يحتاج إلى الفطام، حاجة الولد إلى أن إلى بقائها إلى أن يفطم سواء تأخر أو تقدم. نعم. لهؤلاء استدلوا الوالدات يرضعن أولادهن حولين. إيه فدل هذا على أن الرضاع في الحولين مؤثر من أرضعي ثم الرضاع. فلهذا القول الذي تجمع في الأدلة أن يقال الأكثر، يعني لو تأخر الفطام بعد الحولين فالرضاع مؤثر، وإن فطم قبل الحولين فالرضاع مؤثر إلى الحولين. نعم نعم. باب شهادة المرضعة. إيش باب شهادة المرضعة؟ ما يستطيع رفع الشهادة. ها؟ مضموم الشهادة. عجيب إن عندنا مكسورة. باب شهادة المرضع وأنا وصلي لأن ما وين خبر شهادته. باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال حدثني عبيد ابن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضى تزوجت قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فقلت تزوجت فلانة بنت فلان عند المنون هنا. فجاءتنا امرأة سوداء كذا. فجاءتنا امرأة بالضم الفتح. لا عدل. فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل بأصبعه السبابة والوسطى يحكي أيوب وأشار إسماعيل بأصبعي السبابة والوسطى يحكي أيوب. يعني كان يقول هكذا دعها في أصبعي. طيب هذا فيه دليل على قبول شهادة إيش المرأة، لكن ما لم تتهم، فإن اتهمت لم تقبل. فلو أن امرأة سمعت أن فلانا يريد أن يتزوج فلانا على بنتها وجاءت إليه إلى زوج بنتها وقالت إن فلانة اختلف من الرضاع أرضعتك أنت وإياه فلانة، فهنا تقبل الشهادة ولا لا؟ لأنها متهمة حيث شهدت لابنتها، لأن هذه الشهادة تضمن دفع الضرر عن بنتها. وكذلك لو أن زوجته التي كانت معه سمعت أنه بتزوج فلانة قالت كيف تزوج فلانة؟ فلانة اختلك من الرضاع، ها تقبل زوجته اللي معه سمعت أنه خاطب امرأة فقالت له كيف تبي تزوج فلانة وهي أختك من الله، أشهد على هذا شهادة عند الله أنها أخت لك من الرضاع، ما تقبل. ليش؟ متهمة بإيش؟ بدفع الضرر عن نفسي، ها؟ ما تقبل لأن هذا ها

اي نعم اذا ثابت قبل الشهاده. نعم وهي كاذبه اذا كانه معه قرينه على كذبه مع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله معناته الله اعلم يحتمل هذا ويحتمل انه مثلا ظن ان هذه المراه انها ناسيه وتعرفون الكذب عند اهل الحجاز وش خطا الخطا مشكله. نعم اذا عرفت المراه انه هذا اخوان رضاعه لكن هي سكتت ولم تقل يعني هما اخوان رضاعه يعني شفقت يعني بالنسبه يعني فكر انها شفقت مشفقه عليه اعوذ بالله هذه ما يعرف هذه إذا شهدت بعد وشهدت بعد أنها أنهما رضعا أو ابتلت على أن رحمتهم ها أنها لا يجوز سكوتها عن ذلك من أكبر الجرائم يعني معناها أنها تركت هذا الرجل يواقع أخته من الرضاعة مثلا وهي ترى أنها أخته من الرضاعة هذه تؤدب أدبا عظيما على إلا إذا قالت والله للناس وأنني جعلت أتذكر وأني قلت ما نبراح أشهد وأنا ما تيقنت وجعلت أتذكر وأتذكر لأن الإنسان ربما يتذكر ويذكر حتى تبين لي الأمر والآن شهد. أما ما تخلي الناس يمشون في على أنها حلال وما لا تشهد هذا تؤدب. نعم ترجمت البخاري لبن كيف أضرب الرجل هو هذا يعني هو يترجم عن هذه المسألة بهذا اللفظ عند العلماء إيه الرجل سمى فحل الرجل سمى فحل إيه حتى أنه حديث علم أبي طالب قال كنت رجلا مداء وكل فحل ينبي إيه نعم النساء وما يحرم. نعم. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات أظن شرحنا الآيات حالي. سبق شرحها حرمت عليكم أمهاتكم يشمل جميع الأصول بناتكم جميع الفروع وفي هذا الباب يتساوى الأصول والفروع الوارثون وغيره كذا فأم أبي الأم حرام وهي وارثة ولا غير وارثة ما شاء الله على طول أم أبي الأم حرام على الفرع فرعها ولا لا أم أبي الأم غير وارثة ليش أدلت بذكر قبله أنثى فهي غير وارثة لكن هي حرام ها هنا حرام حرام لأنها جدة فيدخل في الأمهات الأمهات والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم البنات يدخل فيها بنات الصلب وبنات الأبناء وبنات الأبناء البنات وبنات بنات البنات إلى آخر الدنيا. طيب مع أن بنت البنت ترث ولا ما ترث ما ترث طيب لكنها حرام. وأخواتكم يدخل فيها الشقيقات واللاتي لأب واللاتي لأم أولى لعم الآية. عماتكم كذلك العمات لأب ولأم ومن أم وأب كيف عم لأم وش معنى عم لأم ياسر عمه لأم عمه لأم